أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما فورب السماء قال سلام قوم منكرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء فورب السماء السماء دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم قوم منكرون دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب أن لن يقدر عليك أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أيحسب أن لا

محمد وآل محمد.